فلا بد أن يجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب جميعا، وأن يحمل ألفاظها على بعض، فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فما أجمل في مكان فقد فصل في مكان آخر، وما أبهم في مكان فقد بين في مكان آخر. والذي يفك هذا الإشكال الظاهري حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنه تركها من أجلي. وفي لفظ مسلم: فإنه تركها من جراي، أي من أجلي أيضا. إلى حديث ابن عباس: فإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة لأنه تركها من أجله. إذا أخذ الحسنة بالمراقبة وبالخوف من الله، وقد أنجى الخوف من الله عز وجل عبدا ارتكب ذنبا عظيما جدا، حتى قال لأبنائه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن هذا الرجل لما أدركته الوفاة جمع أبناؤه فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أب. قال: فإنني قد ارتكبت ذنبا لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، يطيروا الرماد الناعم في يوم عاصف حتى لا يقدر الله على جمعي، فإنه إن جمعني وأقامني ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات حرقوه وذروه، جعلوا نصفه في الهواء ونصفه في البحر، فقال الله عز وجل له: كل، فاستوى بشرا. فقال: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. قال: أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامه بين يدي وخاف وعيدي الذي أوعدت الخلق به. هذا الرجل كما في حديث عقبة بن عامر الجهني: ما جنايته؟ كان يعمل نباشا للقبور، يدفن الميت، يحفر عليه القبر، يأخذ كفنه ويتركه عريان، هذه جنايته العظيم التي قال فيها: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فكيف بمن يسرقون الجثث ويبيعون الأعضاء الساخرة قطع غيار؟ فكيف بالذين يسرقون الجثث لأجل التشريح وما شابه ذلك؟ هؤلاء جنايتهم أعظم من مجرد سرقة كفن من على بدن ميت. فخشية الله عز وجل ملجية لأجل هذا الرجل الذي هم، والهم معناه ترجيح الفعل على الترك، هم أي زيادة أن يفعل، وليس مجرد أن يخطر الخاطر بالقلب. فهذا الرجل هم بسيئة، ما الذي منعه أن يفعل؟